إقرارنا المتن ثم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويتعلق الخطاب عندنا بالمعزوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا ويكف اقتضاء جازما فإيجاب. غير كف، غير كف، غير صفة الفعل. نعم، غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فنذب، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خير أو خير أو خير فالإباحة، أو خير خير أو خير فإباحة. بس كده مولانا وعرفت حدودها. طيب رمنا الشرح بقى بس بتاع ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا بس. نعم كفايه كده النهارده. يقول رحمه الله ويتعلق الخطاب من امر او غيره فهو اعم من قوله ويتعلق الامر عندنا ايها الاشاعره بالمعدوم تعلقا معنويا. معلش من الاول من فضلك. ويتعلق ويتعلق الخطاب من امر او غيره فهو اعم من قوله ويتعلق الامر عندنا ايها الاشاعره بالمعدوم تعلقا معنويا، بمعنى انه اذا وجد بصفه التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسي الازلي لا تعلقا تنجيزيا بان يكون حال عدمه مخاطبا. اما المعتزله فنفوا التعلق المعنوي ايضا لنفيهم الكلام النفسي. فان اقتضى الله يرانا بقى تاني كده العبارة. ويتعلق الخطاب من أمر أو غيره فهو أعم من قوله ويتعلق الأمر عندنا أيها الأشاعرة بالمعدوم تعلقا معنويا، بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حال عدمه مخاطبا. أما المعتزلة فنفوا التعلق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي لنفيهم الكلام النفسي. بس كده خلاص. طيب انت هتدي التسجيلات دي للاستاذ محمد عبد الله؟ هو ما سجلش ولا انت اللي تسجل يا مولانا ولا ايه؟ ده تسجيل الاستاذ محمد عبد الله؟ لا بس احنا كنا عاوزين نفصل ونبدا. ما هي علا عملت كده ماشي، بس اصلا عشان هو اللي ماسك التسجيلات عشان ما يقعش مننا درس ان شاء الله. طيب هو تقريبا نسي ان احنا في درس النهارده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الكلام اليوم هنشرح ما يتعلق بهذه المسألة شرح موضوعي ثم نعرج على العبارة. قضية الكلام هو هل يتعلق الخطاب بالمعدوم؟ يعني ايه يتعلق ويعني ايه الخطاب ويعني ايه المعدوم الاول علشان نعرف نجاوب على هذه الاسئلة. المعدوم هو الذي ليس موجودا، لم يخلق بعد ويبرز الى عالم الوجود. هل يتعلق يعني يرتبط بهذا المعدوم الخطاب؟ ما هو الخطاب؟ الخطاب يعني كلام الله الحكم، مش احنا بنقول الحكم هو خطاب الله؟ ها، فالخطاب هو الحكم. الحكم ده عندنا احنا كأهل السنة والجماعة بما يقابل المعتزلة يعني قديم. قديم يعني ايه؟ يعني مش حادث، ازلي. طب ومدام هو قديم وازلي يبقى شأنه ان هو ده خطاب ويبقى فيه مخاطب. طب المخاطب لم يوجد قبل ان يخلق الله العالم، فماذا تقول في هذا؟ فنحن في قبل ان يخلق الله العالم كنا في حيز العدم، ما كانش ربنا ابرزنا بعد الى حيز الوجود. فهذا الخطاب يتنوع الى تنوع وصفي، يعني مش تنوع حقيقي، الى اوامر ونواهي واخبار وكذا. فهي متعلقة طلب الفعل وطلب الكف ونحو هذه الاشياء متعلق بالمكلف وهو في حيز العدم تعلقا معنويا. واحنا قلنا قبل كده ان التعلقات نوعين، نوع اسمه تعلق صلوحي اللي هو بين قوسين معنوي، ونوع اسمه تعلق تنجيزي، او ما يمكن ان نطلق عليه بعبارة اخرى القوة والفعل، التعلق بالقوة والتعلق بالفعل. دي سكينة وده او ده سيف، وده الجراب بتاع السيف. السيف قاطع وهو في غمده في الجراب بتاعه، قاطع بالقوة. يعني ايه بالقوة؟ يعني بالامكان. يعني لو طلعته كده وروح قاطع بيه يقطع، فده اسمه قاطع بالقوة. فانا لما طلعته وقطعت بقى قاطع بايه؟ بالفعل. فيبقى قاطع بالقوة او الفاعل بالقوة هو الفاعل بالامكان. فلما نقول ان الحكم تعلق بالمكلف تعلقا تنجيزيا تعلقا معنويا، يعني هو اصبح من قبيل القوة مش من قبيل الفعل. يعني هذا المعدوم لما اذا وجد في الوجود وتحققت فيه شرائط التكليف صار هذا الحكم متعلقا به، بمنتهى البساطة. دي وجهة نظر الاشاعرة. فالاشاعرة بيقولوا ان المعدوم يصح او يجوز ان يتعلق به الحكم تعلقا معنويا تعلقا صلوحيا، بناء على ان الحكم قديم ولابد له من متعلق. المعتزلة على الجهة الاخرى عندهم الكلام ده لا يستقيم على اصولهم. ليه لا يستقيم على اصولهم؟ لان المعتزلة لا يقولون اصلا بصفة اسمها صفة الكلام، ولا يقولون ان الكلام قديم، ولا يقولون ان في كلام نفسي اصلا. المعتزلة عندهم ان الكلام لفظي، وان الكلام ده من صفات الافعال، وصفات الافعال حادثة. ودي فتنة خلق القرآن بتاعت الإمام أحمد. الكلام عند المعتزلة ما هوش قديم ولا هو نفسي، بل لفظي حادث. فيبقى يتعلق بالمعدوم ازاي اذا كان هو حادث؟ فلا يتعلق بالمعدوم. فالأشاعرة استدلوا على كلامهم برضو بدليل لطيف، قال والله هو مش الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يتعلق بالمعدوم ازاي وهو حادث؟ يعني انت قبل ما توجد يتعلق بك ازاي؟ هو هو هو, هو, هو ها لا يعني كلامهم هم اقول ازاي خطاب الله والحكم او الاحكام دي جات لنا ازاي؟ يعني حادثها حادثها ما هياش قديمة. ايوه حادثها مع الرسول. لا حادثها حادثها وقت ان ان ان, أن حصلت وقت ان حصلت هي حادثة. لما نزل القرآن ما هو حدث، لما بلغ به النبي عليه السلام خلاص حدث. الجماعة الأشاعرة قالوا احنا هنقرب للمتلقي الموضوع بمثال سهل وبسيط، ويعني مش سهل ان انت تنفك منه، وده مثال تقريبي. هو مش الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا ونهانا او امر ونهى؟ طب احنا بنقول ان خطابات الرسول عليه الصلاة والسلام من امر او نهي دي بتتناولنا ازاي واحنا ما كناش موجودين في زمن الرسالة؟ يبقى احنا كنا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وقت ان قال هذه الخطابات في حيز العدم، ومع ذلك قلنا انها تتناولنا. فالامر كذلك في حق الله تعالى، وقت ان قال الله الحكم قديم بس عشان حدث التعبير بوقت، قال الله هذا الحكم ونحن ايضا في حيز العدم، وتعلق بنا هذا الحكم تعلقا معنويا صلوحيا وقبل ان نخلق، وتارة تنجيزيا بعد ان خلق بمنتهى البساطة. لا، الاختلاف جوهري مبني، هل الكلام قديم ولا حادث؟ هل ربنا له كلام نفساني ولا مفيش حاجة اسمها كلام نفسي والقرآن ولفظه وهو لفظي؟ ده كله مبني على هذا. تصورنا القضية بشكل يعني مش بطال ولا في اي حد عنده غموض؟ طيب نبدأ بقى نحلل العبارة. في حاجة الاصوليين بيعملوها لما بيجي يتكلموا في علم الاصول في مبحث الحكم الشرعي، يجي يقول لك والله الكلام في الحكم يتناول ثلاث أشياء، يتناول الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. فلما يجي يتكلم في الحاكم مثلا يتكلم على مسائل من اللي قابلتنا قبل كده، مثلا مسألة شكر المنعم، مسألة التكليف قبل البعثة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لما يجي يتكلم على المحكوم به يتكلم على قضية التكليف بالمحال، يتكلم على قضية تكليف الكفار بالفروع. لما يجي يتكلم على المحكوم عليه يتكلم على المكره الغافل الملجأ المعدوم. فيبقى الكلام على تكليف المعدوم من قبيل الكلام على مسائل المحكوم عليه. فين دوبير؟ ما بيجيش الدرس ليه؟ مش هو من يعني من ملازم لك كظلك؟ مرسالة حسين عشان قفل له يعني قبل هذا. طيب ماشي، وعارف ان في درس يعني وكده وبيسوق لك العربية وكل الحاجات دي. يلا يا مولانا نقرأ ثاني يا مولانا. نقرأ ثالث. هنحل العبارة بقى، احنا قلنا الكلام من حيث المعنى، هنحل بقى العبارة بتاعت الشيخ بعد ما عرفنا خدنا انترودكشن كده عن الموضوع، نخش في العبارة بقى. قال رحمه الله انترودكشن يعني مقدمة. ويتعلق الخطاب من امر او غيره فهو اعم. بالراحة يا مولانا ارجوك. ويتعلق الخطاب، يتعلق يعني ايه؟ يرتبط. فانا كده هخلي علا هي معيدة الدرس. من امر او غيره فهو اعم من قوله ويتعلق الامر. فهو اعم من قوله ويتعلق الامر، دي جملة اعتراضية نحط قبلها شرطة وبعدها شرطة. يبقى كأن العبارة لما ننزع الحتة دي جملة الاعتراضية دي من السياق تبقى العبارة ايه؟ ويتعلق الخطاب من امر او غيره عندنا ايها الاشاعرة، لان الجملة الاعتراضية كما قلنا مرارا هي تلك الجملة الاستطرادية التي لو نزعت من السياق ما اضرت بالسياق وصح الكلام. ها؟ ويتعلق الخطاب من امر او غيره عندنا ايها الاشاعرة الى اخره. فهو اعم من قوله ويتعلق الامر، فهو اعم من قوله نقطتين فوق بعض ويتعلق الامر دي من قوسين. قوله اللي هو مين؟ اللي هو جمع الجوامع الاصل، اعم من قول الاصل لما هو قال الخطاب. مش الخطاب ده في امر وفي نهي صح؟ في النهي ده خطاب، طلب فعل وطلب كف طلب ترك، فيبقى مين اعم، الامر ولا الخطاب؟ لان الخطاب يشمل الامر وغيره. الاصل قال لك ويتعلق الامر، في حين ان مش الامر بس اللي يتعلق، ده بيتعلق الامر والنهي، ودول اقسام الخطاب مثلا، او من اقسام الخطاب، مش هم اقسام الخطاب بس، الخطاب فيه اخبار. فيتعلق الخطاب مطلق الخطاب بقى بما يعم الامر من امر او غيره عندنا ايها الاشاعره. احنا قلنا قبل كده عندنا ده اصطلاح يعني اصل الاشاعره. ها؟ تفضل. النهي والاخبار ونحو هذا. ما؟ قال رحمه الله ويتعلق ما فيه تكليف، ما فيه تكليف. ويتعلق الخطاب من امر او غيره فهو اعم من قوله ويتعلق الامر عندنا ايها الاشاعره بالمعدوم تعلقا معنويا. احنا قلنا ان الاشاعره يرون ان الحكم قديم لان خطابه تعالى قديم، لان خطابه تعالى هو كلامه النفسي، وكلامه النفسي قديم. فلما تعلق هذا الخطاب بالفعل في الازل، ها، صار لابد ان يكون هناك مكلف موجود. فلما لم يوجد هذا المكلف كان هذا الحكم متعلقا به تعلقا معنويا صلوحيا. لا سيبها يا عمر رسول الله، سيبها حبيبي، سيبها دي، خد دي، خد الطولجان بتاعك ده، يلا ماشي. و الاشاعره يقولون ان صفه الكلام هذه لا تعدد فيها. يقولون ان صفة الكلام دي صفة واحدة لا تعدد فيها بحسب الذات، يعني هي لا تتنوع في نفسها، ما تتعددش. طب ازاي هي مش فيها امر وفيها نهي وفيها كده، ازاي ما تتنوعش؟ يقولك لا، ده تنوع بحسب الصفات مش تعدد ذاتي. زي ايه؟ زي ما احنا بنقول ان في حاجة اسمها متحد بالذات مختلف بالاعتبار. فلما يجي يقولك مثلا ايه الجرم، الجرم يعني الجسم، الجسم ده له تحيز، ده اعتبار. الجسم ده قابل للاعراض، ده اعتبار اخر، لان العرض الجوهر ما له قيام بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، يقوم بالجوهر. الجسم له تحيز، الجسم قابل للأعراض، الجسم مثلا حادث. طب ما دي صفات متنوعة، معنى كده ان الحادث غير القابل للأعراض غير المتحيز؟ لا، دي صفات متعددة لذات واحدة، فهو ذات واحدة واعتبارات مختلفة. يشبه هذا الكوب، إذا أنت نظرت إليه من هنا صار له وصف، وإذا نظرت إليه من هنا صار له وصف، وإذا نظرت إليه من هنا صار له وصف. يحيى مثلا ذات واحدة، راجل مثلا أقول لك يحيى حازم، ويحيى لين، ويحيى أقول اعتبارات، هو حازم باعتباره تاجر مثلا وله تجارات وله كذا لابد أن يكون حازم فيها، ولين من حيث هو رب أسرة، هين لين كده مع أولاده ما يقدرش يضربهم ما يقدرش يعمل كده، ما فيش تعارض، باعتبارات مختلفة، ذات واحدة واعتبارات مختلفة. فالكلام النفسي هذا صحيح يتنوع إلى أمر ونهي وأخبار وكذا إلى آخره، لكن دي تنوعات من حيث الوصف مش من حيث الذات، فهو لا تعدد فيه من حيث الذات، إنما التعدد فيه تعدد اعتبار. واضح كده؟ ماشي يا مولانا؟ اتفضل. تعدد اعتباري بقى باعتبار ايه؟ ايه الاعتبار اللي بيتعدد فيه من حيثياته الكلام؟ ها مين الشاطر اللي يقدر يجاوب؟ باعتبار المتعلق، ما يتعلق به. قال رحمه الله: ويتعلق الخطاب من امر او غيره، فهو اعم من قوله ويتعلق الامر عندنا ايها الاشاعره يا نعم بالمعدوم تعلقا معنويا، بمعنى انه اذا وجد بصفه التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسي الازلي. يعني ايه معنى تكليف المعدوم؟ يعني هو وهو معدوم مكلف يعني يثاب ويعاقب؟ قال لك لا، ده معناه انه اذا وجد حيتنقلب هذا التعلق الصلوحي، هذا التعلق المعنوي الى تعلق محقق. يعني ايه محقق؟ يعني تنجيز. اللي هيقول عليه تنجيز، فلما يوجد، هل مجرد انه يوجد؟ لا، لازم يوجد بشرط التكليف، اللي منه العقل، اللي منه البلوغ، اللي منه بلوغ، اللي منه وجود البعثة، اللي منه بلوغ الدعوة، ها كل دي اشياء من شرائط التكليف. فلما يوجد المعدوم هذا ويخرج من حيز العدم الى دائرة الوجود، ومش بس كده، ده كمان ينضم الى هذا تحقق شرائط التكليف، يصير حينئذ مكلفا تكليفا تنجيزيا. فيبقى قوله ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، بمعنى ده مش تفسير للتعلق المعنوي، ده تفسير لكيفية تكليف المعدوم. إذا وجد بصفة التكليف، الباء هنا باء المصاحبة، يعني وجد مع صفة التكليف، باء المصاحبة والمعية. يلا يا مولانا اتفضل. بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيا، بأن يكون حال عدمه مخاطبا. يعني التعلق اللي احنا بنثبته هو التعلق المعنوي، التعلق الصلوحي، مش التعلق التنجيزي. محدش يقول ازاي يكلف وهو مش موجود، يعاقب ويثاب ازاي وهو مش موجود، لا، ده تعلق بالقوة. فين التعلق الخطاب اللي فيه طلب؟ ما احنا قلنا بقى اللي فيه طلب او غير طلب. احنا مش قبل كده يا عم الشيخ، انت نسيت بس، لا انت نسيت، مش احنا قلنا قبل كده خطاب الله متعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات في صفحة 7؟ مش كل الخطابات فيها طلب فعل او طلب كسر؟ فهو ده متعلق بذات الله اللي انت بتقول عليه ده، مش ده كلام نفسي. هل في طلب فعل او طلب ترك؟ خلاص. اذا ما كانش فيه يبقى مش كل الكلام يختلف اختلاف متعلق. اي مش كله بيختلف اختلاف متعلق. الكلام يختلف اختلاف المتعلق. هيبقى امر بالنظر الى المأمور. لا بكلم عن الصفات اللي ما لهاش علاقه لا سميع بصير. لا ليها متعلق. ليها متعلق هو الكلام النفسي يا مولانا. السميع البصير ده دال على الكلام النفسي ليس هو الكلام النفسي. فده دال. فده ممكن يكون هذا الدال اعتبار من الاعتبارات اللي بيتنوع الكلام من حيثيته. واخد بالك ازاي؟ صح. القرآن المتلو القرآن المتلو ده دال على كلام الله. يعني لو شفنا التصفيه قال اللي هي الاحكام اتكلمنا على بيت القران. ايوه تمام. هي تبقى اخبار. ايوه وصفات لله. ماشي مثلا يعني وصفات ذاتي متعلقه بذات الله. نعم ملهاش متعلق. لا ليها متعلقه. ما انت قلت متعلقه بذات الله اهو. متعلق مكلف يعني. مش بالضروره المتعلق يكون مكلف. هو الاول بمعنى انه اذا وجد بصفه التكليف يعني وجد اي المعدوم بصفه التكليف يعني متحققه معه شرائط التكليف هيبقى مخاطب بالخطاب النفسي اللي هو ايه. لا مش اعتراضيه لا تعلقه تنجيزيا يعني لو بعد احنا كان موشنا الجمله دي. انت عايز من اول بمعنى لغايه الازلي. ماشي ماشي صح ماشي. لا تعلقا تنجيزيا يعني هذا المعدوم متعلق به الخطاب تعلقا معنويا لا تعلقا تنجيزيا يعني مش بالفعل بأن يكون ده تفسير للتعلق التنجيزي المنفي أنه حال عدمه مخاطب بالفعل يعني. لا ده منفي الكلام ده. أما المعتزلة فنفوا التعلق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي. الجماعة المعتزلة قالوا لا احنا نفيين التعلق المعنوي وكمان التعلق التنجيزي. ما هو ايضا دي هم نفوا التنجيزي ونفوا المعنوي عشان كده قال ايضا. ليه يا جماعة المعتزلة بتنفوا الكلام ده؟ قال لك اصل احنا ما عندناش حاجة اسمها كلام نفسي اصلا والتنجيزي والمعنوي دول اقسام للكلام النفسي. والقاعدة العقلية بتقول ان المقسم اذا انتفى تنتفي الاقسام. يعني احنا بنقول مثلا ان الكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف صح؟ فالكلمة مقسم صح؟ يعني مورد القسمة والاسم قسم والفعل قسم والحرف قسم فدول اقسام للمقسم. ويعني من باب التذكرة كده العلاقة النسبة بين الاقسام والمقسم ايه يا ست علا؟ جدع. وبين الاقسام بعضها ببعض برافو عليك احسن. طيب والاقسام بالنسبة للمقسم تسمى اقساما. طب بالنسبة لبعضها البعض يسمى كل منهما قسيما. احسن. انا كده ممكن اموت وانا مستريح. الله يكرمك يا مولانا. لا لا بمثل بس. فالكلمة مقسم والاسم والفعل والحرف أقسام. العلاقة بين المقسم والأقسام العموم والخصوص المطلق. المقسم أعم مطلقا والأقسام أخص مطلقا. والعلاقة بين الأقسام بعضها وبعض التباين هي أقسام بالنظر إلى المقسم وبالنظر إلى بعضها البعض يسمى كل منها قسيما للآخر. فهي أقسام. فالكلمة قسم الاسم قسم من أقسام الكلمة والاسم قسيم للحرف قسيم للفعل. ماشي. قلنا الكلام ده مرارا وبنأكد عشان نزرول يفتكر عشان هو نسي. طبعا بيكتب بحماس كده يبقى نسي. لو كان بيكتب اقل حماس اعرف انه ذكر لغة الجسد يا مولانا لغة الجسد. فلما انا اقول لك ان هذا المشار اليه ليس كلمة يبقى مش ممكن يكون اسم ومش ممكن يكون حرف ولا فعل لان انا نفيت المقسم نفيت الاعم ولما تنفي الاعم ينتفي الاخص دي قاعدة عقلية بقول لك الشبح اللي هناك ده مش انسان ممكن يبقى قرد وممكن يبقى فيل ممكن يبقى زرافة ماشي ف الانسان لما انا نفيته ما نفيتش الاعم اللي هو الحيوان لان الحيوان اعم من الانسان لكن لو نفيت انه هو حيوان يبقى لا يمكن يكون قرد لا يمكن يكون زرافة لا يمكن يكون انسان لان انا نفيت الاعم ونفي الاعم يلزم منه نفي الاخص نفي الاعم يا عمر يلزم منه نفي الاخص لكن نفي الاخص مش ممكن ابدا يلزم منه نفي الاعم فلو بابا جه في يوم من الايام في قطة سودة يبقى انت بتثبت الاخص كده واخد بالك طالما في قطة سودة يبقى ماشي الكلام بتاعك معانا انت كده فهمت خوفتك القطة السوداء خوفتك ما تخافش خليك قاعد هنا معانا اديله الطاولجان بتاعه ده بس اقعد بقى عمر اقعد هنا اقعد هنا في النص نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص ولكن نفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم واضح هذا الكلام فلما انت تنفي المقسم يبقى تنفي الاقسام ايه علاقة ده بالكلام اللي احنا فيه المعتزلة نفوا الكلام النفسي من اقسام الكلام النفسي ايه الامر والنهي وهذا الكلام كله وما يتعلق تعلقا معنويا وما يتعلق تعلقا تنجيزيا فنفوا هم المقسم ايه الاقسام كمان هتنتفي الكلام اللفظي فيه امر ونهي من حيث هو لفظي انا كلام عن الكلام النفسي معلش كلام مؤثر في حته مش كلام مؤثر طب القران الكريم في حقنا حد ماشي في احكام وكل حاجه بس احكام حديثه مش قديمه ما هو يا ابن الحلال لو كانت قديمه لازم يكون في تعلق معنوي نزل القران نزل دلوقتي حالا تكلم الله به الان حادث انت بتقول الرسول ده مش موجود من في حق بيجاوبوا بقى في عندهم اجابات ونقاشات طويله يعني حتى الدليل اللي انا قلته بتاع اقوال الرسول عليه الصلاه والسلام في نقاشات لو انت فتحت الاثنوي هتجد اربع صفحات لو فتحت الشيخ زهير هتلاقي اربع خمس صفحات صفحات قيل وقيل وردوا وردوا من وجهين والوجهين ترد عليهم بوجهين وبعدين في ثلاث وجوه يعني خناقة طويلة بس احنا بنستعرض معلومات احنا بس بنقول ما تفهم به القضية وبنلخصها من الناس وبنذكر لهم اهم ما يفيدهم في هذه المسألة عايزين بقى نشوف الادلة والنقاشات نبقى في مستوى ايه اخر يعني شوف ابنك بس ماسك العصاية دي عشان يكسر حاجة ولا بتاع اما المعتزلة فنفوا التعلق المعنوي ايضا لنفيهم الكلام النفسي ونقف هنا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على سيدنا محمد لان الحته اللي بعدها دي طويله الايه الزيج دلوقتي الساعه 10 ونص وخمس لسه ايه فجأة جدا يا مولا ده مرة اكثر من نصف الليل يعني لو في امرأة معتدة من وفاة لازم تكون في بيتها دلوقتي طيب ما كل درس له رزق يا سيد عمرو. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على جمع كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.